قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وبالاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي به الداء. الذباب معروف وهو من اضعف الحيوانات واحقرها واسرعها موتا، ولهذا قال الله تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا استمعوا له، هكذا قال الله، فعلينا ان نستمع لهذا المثل. ما هو؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الاصنام التي تعبد من دون الله فانها لن تخلق ذبابا ولو اجتمعت كلها على خلق هذه الحشره الضعيفه المهينه ما استطاعوا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني حتى الذباب يغلبه لو انه سلبهم شيئا يعني اخذه منهم ما استنقذوه منه، فهم ضعفاء ضعف الطالب والمطلوب. هذا الذباب امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع في الشراب من لبن او ماء او مرق او غيرها كالشاه والقهوه أمر عليه الصلاة والسلام أن نغمسه ثم ننزعه ثم نرميه، أما الشراب فنشربه. ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لأن في أحد جناحيه داء أي مرضا وبالآخر شفاء، وهو يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني إذا أهوى يسقط في هذا الشراب جعل الجناح الذي فيه الداء هو الأسفل، فإذا صار هو الأسفل إن نزعته قبل أن تغمسه صار الشراب فيه الداء دون الشفاء، وإذا غمسته تقابل الشفاء والدواء والداء وارتفع الداء. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بطب القلوب والشفاء من أمراضها جاء بطب الأبدان أيضا عليه الصلاة والسلام. في السنة النبوية من وصف الدواء وبيان الأدوية الشفاء، والرسول عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم الطب، فمن أين جاءه ذلك إلا من الوحي، فيكون في هذا شاهد على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الأشياء تداوى بضدها، الشيء تداوى بضده، وهذه قاعدة معروفة بالطب، الحار يداوى بالبارد، حتى الأمة إذا أصابت الإنسان فإن دواءها بالتبريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من بيت جهنم فأبردوها بالماء، ثم حرارة معروفة تورد منها، والطب الحاضر شاهد بذلك الآن، من جملة ما يداوون به الأمة أن يضعوا المريضة عند مكيف بارد برودة هينة، ما هي صعبة. ومن ذلك أيضا من فائدة هذا الحديث أن الذباب ميتة بطان، وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله، وإذا كانت ميتة طاهرة كان ما مات فيه من الشراب طاهرا، فإذا غمس الإنسان الذباب في ماء أو في لبن أو في شاه أو قهوة أو مرض ومات فهو طاهر ويشرب،

إنه يكون طاهرا. وهذا القول بالراجح أنه إذا دبغ دبغا تاما صار طاهرا كجلد المذكات تماما، فيجوز استعماله في اللبن وفي الماء وفي الدهن. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة،